المنحة منحة الخادم كل هذا كنت يعطيه خادما أو يستعين له خادما يخدمه أو يساعده في طلبة فحل لفرسه أو لناقته كله وإن قال كله جهة مساعدة المجاهدين وهكذا كونه يعطي جهاد من تجح فرس لغيره إذا رأى الله عارض من مرض من أوله فيعطي جهاد له لشخص آخر يجاهد يكون له مثل أجله يكون مجاهدا ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد الجهاد وليس عندي شيء قال اذهب إلى فلان فإن الله قد يحفظ ثم أراد التابع على الحال من مرض وغيره ويعطيك جهاده فذهب إليه فأعطاه جهاد والمقصود من هذا أن الجهاد يكون من المال ويكون من النفس ويكون بهما جميعا والمعول على صلاح النية وإخلاصها لله فمن أخلص نيته لله في جهاده بنفسه أو من ماله أو بهما فهو مع المجاهدين وفق الله جل وعلا. الله إليك شيخ، بالنسبة مثلا لجمع تبرعات مثلا للمجاهدين في البوسنة العصر أو في أي مكان المجاهدين في سبيل الله يعتبرون تجهيز من تجهيز الغزاة؟ نعم. إن الجهاد يشهد إلى من بعده ومن يجمعها ويحرص عليها شريك لهم بالأجر. شريك لهم. الله إليك، إذا كان الجهاد أربعين يجزع الإنسان القيام بأهل المجاهد أو تجهيز المجاهدين إذا دعت الحاجة يباشر لأن قد تكون البشرة تدعو إلى جهاد نفسه أن يهجم العدو، لكن إذا تيسر أنه يقوم اللازم ويجاهد أخوه أو عمه أو غيره أو جاره ولو اشتهى بهذا لا بأس، أما إن دعت الضرورة إلى أن يباشر لا يتخلف جاهد حتى النساء داخل. أحسن الله عليك. كذلك خلاف العالم في قضاء أضرار معاملاته ما ليت في الحديث من كان في حديث يا أخي كان الله في حاجته ليست من هذا الزمن ولا والله خير أنه في العالم في عوني أخي لا من باب التعاون على الخير من باب مساعدة العالم على التفريق على حسب حال المساعد والمساعد كل ما كان المساعد أحول وأنفع للمسلمين للمساعد كل ما كان أكمل في الإخلاص والنية الصالحة كان عليه كذلك. أحسن الله إليك الشيخ. سائل يسأل يقول له زوجة قبل الموضوع لا. هذا يا شيخ موضوع الجهاد خلنا في موضوع الجهاد ننتقل. أحسن الله إليك الشيخ في سؤال عن الجهاد يا شيخ في نفس الموضوع ما أدري يا شيخ هل ممكن أن يكون الجهاد فرض عين كالصلاة وكالصيام كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة هذا فرض كفاية. هل يمكن أن يقع الجهاد كالصلاة وكالصيام؟ إذا كان في الصفين أو استنفره الإمام أو هجم عليهم العدو يكون فرضين فرضين كالصلاة وكالصيام فرضين نعم فرضين مثل ما يهجم عليهم يعني دافع عن نفسه نعم فرضين عليه. أحسن الله عليك. نعم منهم على نية صالحة أما جهد ومجهد نية صالحة أقول سائل يسأل يقول له زوجة له منها ابن بالرضاعة هل زوجة ابن الرضاعة هذه يكون له محرم؟ يكون له محرم يحرم من الرضاعة ويحرم من الرشم. جزاك الله خيرا يا شيخ. هي عندنا طال عمرك العمل لبناني يقول انه مسلم يصلي الظهر وهذا طال عمرك مرة قاعد يتكلم مع المدير حقنا يقول ليش تدرسون دين عندكم والمفروض انكم يعني تخلون الاطفال يدرسون بنات واولاد مع بعض وهذا طال عمرك مرة قاعد يصارف معه صارف معه مرة قال طال عمرك انا انام الساعة 7 وكانت الصلاة في ذيك الايام يؤذن الساعة 8:15 يعلم لأن هذا جاهل يجوز يهجر إذا تكلمت واحد قال لا ما يجوز علم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

لكن أفضل الخائن في حقهم حد المفروض. فأفضل الجهاد بالنسبة إلى الرجال أفضل الأعمال في حق الرجال هو الجهاد في سبيل الله. ولهذا الناس الذين يغفر أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. فلا ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. هنا قال أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وأفضل أن الشهيد كفر له الذنوب إذا قتل صابرا محتسبا مخلصا لله يطلب الأجر منه جل وعلا من مؤمن غير مدبر. غفر الله له خطاياه إلا الدين. هذا يدل على أن الدين يبقى لصاحبه يعطى يوم القيامة حقه إلا إذا رحم الله العبد وقبل عذره أرضى عنه صاحب الدين لكن معذورا. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فله الله إلا ما يسر. فالمعذور الله جل وعلا يوفي عنه ويقضي عنه دينه. أما غير المعذور فيعطى صاحب الحق حقه. يقول صلى الله عليه وسلم ما سئل يقول في بعض الأحاديث عليه الصلاة والسلام ما تعبدون المفلس يسأل أصحابه يقول ما تعبدون المفلس فيكم؟ قال يا رسول الله من لا درهم له لا متاع. المفلس يعني الشخص الذي ليس عنده نقود ولا أموال أخرى هذا المفلس. قال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصوم وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ المال هذا وصف قدم هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فيه الحسنات فلم يقضم عليه وفيه من سيئاته وحمل عليه ثم طرح في الدار. وهذا وعيد شديد يجب الحذر من حقوق الناس كما قال تعالى ويظن منكم ان يفعل هذا كبيرا. فضرب الناس بغير حق اخذوا اموالهم بغير حق سبهم وشتمهم وكذبوا عليهم كل هذا جرائم يجب الحذر منها. وفي الحديث الثالث انه قال رسول الله اين انا ان كنت في سبيل الله يعني صابرا محتسبا قد دخل الجنه وكان في يده ثمرات فالقاها ثم قتل حتى قتل في روايه عمرو هو عمرو بن حمام قال دخل ما بين يدي الجنه الا ان اقتل يقتلني هؤلاء فتقدم يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. مقصود ان الجهاد في سبيل الله له شان عظيم في إعزاز الإسلام ونشر الدين وتقوية المسلمين ودعوة الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور في مصالح جنة سواء قتل فيه شاهد صابرا محتسبا مخلصا لله فهو موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب. وفق الله جميعا. الله إليه ما يكون دين قرين الشرك لا بس المحرم حق عدل معلقا إن يقضي الصاحب قضي لصاحبه فإن كان النبي مفرط هو على خطر إن كان فرط والله يقضي عنه سبحانه وتعالى في المعذور فالله يقضي عنه. الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافه يريد إتلافها أتلفه الله وهو البخاري في الصحيح. نعم. كان عليه دين يؤدب في القبر. الله أعلم. لكن إذا كان مفرط متساهل من المجنون على خطر. أما إذا كان معتر من دواء ما عليه خطر. وإن كان له عسرة فنظر الله ما يشرم. يشرم عليه أنه إذا بالجهاد وعليه دين. إذا كان يستطيع وفاة يمكى ما عليه دين ما يستطيع. يفهم الجهاد ما عليه. يكون دين معلق عليه؟ نعم معلق. ما يسدد القبر. إن تيسر ولا أهمله. يعني جاء مكروه الشيخ اللي عمل حاجة. نعم. أو محرم. نعم محرم. بس عليه مثلا رأيه مثلا. استغلال يعني استغلال لحاجة. الاستدلال عندما تكون الحاجة ما تكون العبث العالم. يعني هناك من يستدين توسع وقوة. أصل الاستدلال الاستدلال في حاجة لأنه هو صدقة. ما له في مقابل ورد في القرن. ثم هي الاستدلال للزواج. ما في ناس. حليم بوفاء الله عز وجل. الله يرضي عليك. ورد يا حبيبنا

لأنهم فازوا بالجنة والكرامة ولاقوا ربهم ورضي عنه سبحانه وتعالى. هذه تدل على أن هذا الإيمان ممتحنون ولهم أعداء، وأن صبرهم وجهادهم من أعظم الأسباب في نجاتهم وسعادتهم وفوزهم بالدرجات العالية من دار الإقامة من دار النعيم. وهذه الدار دار الامتحان ودار البلايا والمحن، فلا بد من الصبر في الجهاد وفي أداء فرائض الله وترك محارم الله وفي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا مما يجب على المؤمن. فهذه الدار دار العمل، دار الصبر، دار الامتحان، دار المجاهدة. ومن أخلص لله أفلح. اتق الله جل وعلا. قوله فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا قبل القتل أم لما رأوا لما تعدوا عليهم هؤلاء عرفوا. الشيخ متى يسأل الرجل عن راية الجهاد إذا شك في الجيش منها راية أصلها يجتهد إذا رأى ظاهر من دعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله الحمد لله ينظر يسأل عنده عقل وعنده سمع وعنده بصر. إذا كان مع قوم جاهد في سبيل الله في إعلاء دينه فلا هو الجهاد في سبيل الله. أحسن الله إليك. قول أنس بن النضر لئن الله أشهدني قتال المشركين نذر قريب من النذر ولكن ما هو واضح النذر ما قال لله عليه بل إخبار ابن أهواج معاهدة. صلى الله عليك ما يكون النذر غير مشروط مباحا محتمل أنه إن بيعوا أن الله ما أفعل ما هو يعني ما قال علي ما قال ما تأثر في الإلتزام لكنه وعد والمؤمن وعدوها ولهذا وفى رضي الله عنه والجهاد يوم وافق هنا صالح يمكن انها فيها ما اعلام من على عرفتها اخته يقول لها اشياء خاصه عرفتها يعد عمير بن شمام من يشهد لهم بالجنه يعني لعيالهم باسمهم بشرهم باسمهم إذا لم يكن النذر مشروطا يكون مباحا كان طاعة يلزم من لله علي أنا هكذا طاعة يلزم من لا يطيع الله فليطيع وما يقال إن شاء الله وسأفعل إن شاء الله ما في النذر أو قال حضرت سألت ما التزم ما في النذر. كانوا جلت في البلد علمت على فلان وقامت في الدرس أو راجعت فلان نصحته هذا وعد الحديث أن القراء هؤلاء كانوا يضعون الطعام في المسجد يستخدمون يستخدمون شعبين فقراء وهذه الصفة كانوا يسكنون في المسجد يعني الصفة وليس بها وهم يسكنونها لا بأس تخدم الطعام في المسجد أنا صفت في المسجد وما كان في المسجد قضاء قتلوا غدرا من الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا معهم أم قتلوا يعني خرج عليهم هناك ظاهر السياق أن قوم من العدا غير اللي طلبوه. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين يقياني فصعدا في الشجرة فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا لي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى.

القاضي قال هذا قبل دل على الجواز او يكون الحديث قبل التحريم؟ لا لا لا يا سمو كان صلاح المرقى صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب ان شرع الانسان بهذا انه هو يذبحهم بالقلب والابد من العين وانما يعذب بهذا او يرحم ما شرع الى لسانه ولما مات ابنه ابراهيم قال عليه الصلاه والسلام العين ترمع والقلب يحزن ولا نقول انما ابو القلب وان من فواقه يا ابراهيم لا يحزن اللهم صل عليه وسلم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هل مقصود احسن اليك الامراء والعلماء والمسؤول في العمل مثل الرئيس العام او المدير العام جزاك الله خير؟ يعمل يعني ايه تعمل على الصحيح اولي الامر في التامل اولي الامر من الامراء واولي الامر من العلماء يجب ان يطاعوا في المعروف كلهم في المعروف لا في المعروف. والرئيس يعني العام او المدير المسؤول عام من الامر؟ من الامر يعني يطاع في المعروف. بارك الله. الحديث الذي رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطلب من نوره نوره كما بدا يحتاج مثل من اهله من دماغ ما رجعت معك معك سنده؟ لا يرعى ان شاء الله رفع التكبيرات واذا جاءت الشعره من كل شيء ما جائز لكن الحلق افضل حلق العارف بالموت افضل واذا جاء لها بشيء من الأدوية لا بأس لا حرج المقصود إذا لك خير هذا وهكذا الإبر لكن هل يكفي تكبيرات الجنازة أفضل عدم الرفع أفضل عدم الرفع كالكلمة الأولى كم يعني الأباس وغيره. هل في حديث ثبت عن الرسول في حديث عن عمر رواه الدعوة الإنسان جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصل. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مات مالت الشمس ثم قام في الناس فقال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. الحمد لله اللهم وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الحياه الاربعه كلها تعلق بالشهاده في سبيل الله وما ينبغي عند لقاء العدو من الصبر والاحتساب والاخلاص لله. يقول صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده صادقا في سبيل الله بلغه الله منازل الشهاده وان مات على فراشه. من طلب الشهادة في سبيل الله هو صادق ولم تيسر الله بلغه الله منازل الشهداء فضلا منه بسبب نيته الصادقة التي أضع عينها الله منه. وفي حديث ذلك دلالة على أن الشهيد شهد الله عليه على ما ضربة السيف والروح ونحو ذلك وأنه لا يستمر ذلك إلا بالشيء اليسير كان من قرصة الدباب او العقرب او نحو ذلك او لا تقص, يعني ان الله يسهل عليه فلا يتألم كثيرا من ذلك, بل سهل الله عليه ذلك ومريحه من ألم ذلك في قوله اليه سبحانه وتعالى. وبكل حال الله جل وعلا ادخل للشهداء ووعدهم شيء كثير من فضل وجوده وكرمه سبحانه وتعالى لما بذلوا في سبيل من مهاد نفوسهم ولما صبروا في انخار دينه واعلانه والقتل في سبيله, فبصبرهم على قتال الاعداء وبذلهم نفوسهم في سبيل الله عوضهم الله الاجر العظيم, لان لا شيء عند الانسان نفسه في اعلى شيء, فاذا بذلها لله الله جل وعلا يقدر له هذا البذل ويضاعف له المثوبة, لأنه يعلم الصادقين ويعلم ما تنطوي عليه القلوب. في حديث عبد الله بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي يقع فيها العدو قال الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية, وكان ينظر إذا لم يقاتل أول نهار أجل حتى تزول الشمس وتغب الرياح وينزل النصر, كان قتاله إما في أول النهار وإما في آخر النهار بعد الزوال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو, يعني خيلاء أو إرهاء وعدم مبالاة, وإلا فقد تقدم إنسان الشهادة وطلب الشهادة في سبيل الله واقترب الجهاد في سبيل الله والرب في ذلك مطلوب, لكن لا يتمنى الإنسان إرهان من نفسه وأنه سوف يفعل وسوف يفعل, بل يسأل الله العافية ويطلب ربه أن يرزقه الجهاد في سبيله والشهادة في سبيله. لكن إذا لقي العدو فعنده صدق وعنده الضرعة إلى الله وطلب النصر منه لا يرهي بشهادة شجاعته وقوته أو كثرة جيشه, بل يكون عنده الانكسار إلى الله والذل إلى الله وعدم العجب النفس أو العجب الجيش أو العجب القوة, بل يقابل العدو بالضراعة والانكسار لله والذل له وطلبه النصر والافتقار إليه سبحانه وتعالى نصر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتم فاصبروا, يعني اصبروا على جهادهم وقراعهم بالسلاح ومصارتهم والكر والفر لنصر دين الله عز وجل. ثم قال ترغيبا في الجهاد واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف, يعني ان حصولها والفوز بها مربوط ومرتهن بالجهاد في سبيل الله. بالنسبة إلى هذا الجانب, وإن كان لها طرق أخرى, الجنة لها طرق أخرى, فالإسلام كله طريق الجنة, وكذا الأعمال الصالحات كلها من أسباب الجنة, ومن أعظم الأسباب الجهاد في سبيل الله. هكذا محمد الصلاة الصدقات الإسلام ذكر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله إلى غير هذا من وجوه البر كلها من سبل دين شرعنا والسعادة والوجود الجنة. وجهاد في سبيل الله طريق من هذه الطرق التي جعلها الله سبيلا للجنة وطريقا للجنة لمن صبر واحتسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اللهم نزل لك ووجه السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم, يعني أنهم مع نشاطه وجده ومع قوته يسأل ربه التوفيق ويسأل ربه النصر, لا يلهي لا يعجب. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة, قد يكون الجيش كثيرا ويهزم لعزله أو تخاذله أو أسباب أخرى, لكن الجيش يصدق ويخلص لله ولا يعجب ويصبر على قراءة الأعداء ويحسن ظنك بربه الذي وعده النصر. وفق الله جميعا. قول ان نية المؤمن ابلغ من عمله كلام بعض كلام بعض السلف وهو من بعض الاحاديث صحيح من كان استنبطه من حديث الاعمال بالنيات وأن العبد له ما نوى وأنه إذا نوى العمل الطيب ثم حدثه عذر صاره عذر العاملين كما في الحديث الصحيح إذا من العبد وأسلفه كتب الله في المكان يعمله صحيح المؤمنين الحديث من إن في الجنة في أقوال ما خلفت طريقا ولا خطأت شيئا بين الله معهم حدثه العذر يعني ما نية صالحة لا يزال أن نسمع أن الحسن صحيح ولا راجع السنان يعني شيخ تنصير السلف من أهل البدع والتحذير منهم عدم حضور مجالس سماع كلام للتنصير منهم أو الخوف منهم فيما وقعوا فيه التنصير منهم خوف منهم التنصير منهم يرجعوا ويتوبوا ولأن يقع المجالس ما وقعوا فيه إن شاء الله ما من دعوة إلى الله جيد طيب بك أحول وبك أصول وبك أقاتل ويقول اللهم إنا نجعلك في نصورهم ونعوذ بك من شرورهم. والمقصود من هذا أن المسلمين يلجؤون إلى الله ويرجعون إليه وينزلون حاجاتهم سبحانه وتعالى لأنهم بالله لا بأنفسهم بالله سبحانه وتعالى الذي ينصرهم الله فهم مخلوقون. ولهذا يقول جل وعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. ينبغي لأهل الإيمان رئيسا وعامة أمراء وجنود ينبغي أن يطرحوا جميع ما يتعلق بشؤونهم لربهم جل وعلا ويطمئنوا إليه ويسألوه ويستعينوا به ويعتمدوا عليه في كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت عوني ونصري بك أحفظ بك أصور بك أقاتل. اللهم لا نجح في نصورهم ولا أخذ من شهورهم من شهورهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم منزل كتاب ومنزل السحاب وهذه الأحزاب الحين منصرنا عليهم. الإنسان لا يتكي على مجرد القوة والسلاح بل السلاح أسباب كما قال جل وعلا وأعدوا لهم صلاة من قوة. ومن الأسباب الدعاء وأن تضع إلى الله والإنشار بين يديه والإيمان بأنه هو الناصر. ليس النصر بالقوة إن نصر الله فلا غالب لكم فقوة أسباب قد تنفع وقد يخلق أهلها أهلها. لكن متى طرحوا حاجاتهم بالله واستنصروا به ونضعوا إليه والتجاؤوا إليه وجندوا في طاعته واستقاموا على أمره نفعهم الله بقوتهم ونصرهم على عدوهم. وفيه أيضا الحديث الرابع والخامس ما يتعلق بالخير. الخيل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقول هنا وسن الخيل الى يوم القيامه على الجو والمغرب. فالخيل من اعظم العده حين القتال بها فهي تعد وتربط لحاجه الحاجه اليها وسوف يكون لها شان في اخر الزمان كما كان لها شان في اول الزمان كما جاء في النصوص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقول هنا وسن الخيل الى يوم القيامه الليل والمغرب. قد جاء في المسلم ما يدل على ان هذه القوات الموجوده الان انها تكون في اخر الزمان وان يرجع الناس الى حالهم الاولى من ابل خيل والسلاح المعروف. ربك على كل شيء قد سبحانه وتعالى. الحاصل ان هذه الخيل التي يعرفها الناس قد جرى لها شأن عظيم في قتال المسلمين وفي جهادهم وسيكون لها شأن في آخر الزمان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خير معقول من وصي الخير إلى يوم القيامة هذا هو المعلم. وفق الله جميعا.